اهدنا الصراط المستقيم واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا هذه الطرق، هذه الطرق هي السبل، وهي التي لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم الخط رسم خطوط على اليمين وعلى الشمال، هذه طرق الضلال. فالخوارج وأئمة الصوفية وكل من عبد الله سبحانه وتعالى بالجهل وتعبده بالبدعة، وإن جاهد وإن قاتل وإن صام وإن صلى وإن زعم الولاية، هؤلاء أعمالهم باطلة وليسوا على الصراط المستقيم. ويتحقق في حق الصوفية وأتباعهم كلا النوعين، منهم نوع يلحق باليهود وهم الذين عبدوا الله عفوا الله عز وجل على علم، ونوع آخر يلحق بالنصارى وهم الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل. يقول الله أخي أنا ما أدري، أنا كنت أجلس، هذه أخوان ما هي يعني ما هي من الكتب الماضية، هؤلاء أناس موجودين اليوم، لو سألت من هدى الله منهم يقول لك هذا الكلام، كان يجلس ليلة كاملة ويقول سبحان الله أو الحمد لله طول الليل كله، وكان يعد 11,000 مرة لازم يكمل 11,000 مرة، ومرة يقول الشيخ 7,000 لازم يكمل 7,000، يعني ما هذا من الناس الموجودين اليوم، كيف يتعبدون هذه العبادة الطويلة؟ طيب يا أخي ما عندك كتاب من كتب الأذكار؟ الأذكار التي تقال بعد الصلاة، كتب صحيح الكلم الطيب، كتاب صغير معروف، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وامد في عمره ونفعنا بعلمه، ورقة واحدة كتب لنا الأذكار نصورها 10 ريال 8 ريال موجودة على المساجد، كيف نذكر الله سبحانه وتعالى؟ يعني كل هذه ما شفتوها ما شفناها، ليش؟ لأن ما نتلقى إلا من الشيخ، قال 10,000 قلنا 10,000، ولو كان الله ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 100 لكن جعلنا 10,000، 10,000 أكثر من 100 صح ولا لا؟ أكثر، لكن هل هذا معجور؟ صاحب 10,000 معجور، صاحب 100 آكل أقل في الدرجة؟ لا، ليش؟ لأنه الظهر المغرب 3 ركعات صليناه، 30 ركعة أكثر من 3 ركعات، طيب نصلي 30 ركعة، نصلي 4 5، هل يقبل الله سبحانه وتعالى ذلك منا؟ لا أبدا، لا يقبل الله عز وجل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، غير مقبول مهما كان هذا العمل، ومهما ظن صاحبه ومهما حسن قصد صاحبه فإنه مردود غير مقبول. وما الذي يتقبل الله سبحانه وتعالى؟ ما هو العمل الذي يقبله الله؟ ما هو الدين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرطين، شرطان للعمل لكي يتقبله الله سبحانه وتعالى. ونحن أيها الإخوان كما تعلمون، كما تعلمون حال الأمة وكل منا أعلم بحال نفسه، نحن مقصرون في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكلنا والله نرجو فضل الله ونرجو مغفرة الله ونرجو عفو الله، فيا لله العجب إذا كنا في الطاعات مقصرين، فكيف نجتهد بالابتداع؟ كيف نجتهد بالبدعة ونحن ما قمنا بإتمام الطاعة، ما أدينا الواجبات المفروضة والطاعات التي يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله ما افترضه الله، الصلوات الخمس، الصوم، الحج، العمرة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه أحب شيء يتقرب به إلى الله. الأمة التي لم تقم بالواجب الذي فرضه الله عليها كيف تجتهد في إقامة البدع وتستحدث في الدين؟ هل أكملت الواجبات ثم المندوبات حتى تفكر فيما بعد ذلك؟ ولا يستطيع أحد من ذلك، لأن الدين أعظم وأوسع من ذلك. فما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترض عليه. فمن أراد أن يدل الناس على طريق الخير، ومن أراد أن يدعوهم إلى الله، ومن أراد أن يذكرهم بالله وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم